السلام عليكم. عام 94 في الكويت حصلت قصة حزينة ومؤلمة جدا، وفيها عظة للناس. القصة كانت في 94، يعني بعد الحكم العرفي اللي حصل في الكويت بسبب الغزو وتحرير الكويت، فكانت الأحكام عرفية، وهذه المعلومة ضرورية في القصة. تقولي ليش؟ هذا الله يسلمكم رجل توفى وعنده 6 من أبناء كبار، اللي فيهم عسكري واللي فيهم موظف واللي فيهم يدرس وكذا، ووالدته موجودة وهي اللي تدير شؤون العائلة. الأم هذه جدا حنون على أولادها وما تبي المشاكل تدخل بينهم. المشكلة شنو؟ إن صاروا الأولاد دائما على أتفه الأمور يتشاجرون، وأنتم عارفين البيوت اللي فيها شباب كثير لابد تحصل مثل هالأمور. المشكلة ما هي قادرة تفكك بينهم، ما هي قادرة تسيطر على الموضوع، ما هي قادرة تمنع المشاجرات. شباب وفي يعني فورة من الروح الشبابية والحيوية وعلى أتفه الأمور، وكل واحد فيهم يستعرض عضلاته، وهذه تحصل. والأم مسكينة كانت حائرة بينهم، قررت يوم الأيام أن تنهي المناوشات في العائلة، الإزعاج اللي حاصل يوميا بين عيالها وخايفة عليهم. راحت حق محامي، قالت له: يا أستاذ، أنا وضعي كذا كذا كذا، وعندي أولاد كبار ومعاي في نفس البيت، ولا واحد فيهم متزوج، والمشكلة أني ما أنا قادر أسيطر عليهم، دائما يتشاجرون، وعيالي كلهم أحبهم، وإحنا ساكنين في بيت كبير، فأنا أبي أتنازل عن نصيبي من البيت، وأبيهم يعني يتفقون على بيع البيت، كل واحد يأخذ نصيبه، يشتري له بيت، يأجر له شقة، يروح يتزوج، علشان أفصلهم عن بعض، ما يتواجدون في نفس المكان، لأن ما لهم حل، دائما يتشاجرون، وأنا خايفة أن الموضوع يتطور معهم، والآن أصبحوا رجال كبار يعني. قال له: حاضر، أنا حلت المشكلة. قالت لي: يا ريتي، الله يخليك، أبيك تجينا البيت وتسوي فينا اجتماع، بما انك يعني ممثل قانوني للعائلة، وتعطيهم الحل ان تبيعون البيت، كل واحد ياخذ نصيبه، ووالدتكم متنازلة عن حقها في البيت، لكن يبقى كل واحد ياخذ نصيبه ويفكنا من شره. قال: ما في مشكلة. فعلا جاء في اليوم اللي حدت لها المرأة وضرب الباب: السلام عليكم. وعليكم السلام. يناديهم: انت فلان الكبير وانت فلان؟ قال: اي نعم، ابي اجلس معاكم، وانا محامي العائلة من بعد وفاة الوالد، وعلشان امشي اموركم في موضوع الورث ما الورث. قالوا: حياك الله، تفضل. قال: لازم اجلس معاكم كلكم وبحضور والدتكم. طبعا الام راحت للمحامي علشان ما تبي الموضوع يطلع من عندها، تبي المحامي بفطنته وذكائها وانه رجل قانون يعرف يتصرف، وانه يطرح عليهم الفكرة، وهو اللي يمشي في اجراءات بيع البيت، وكل واحد ياخذ نصيبه بدون اي مشاكل. فما تبي عيالها يعرفون ان هي اللي كلمت المحامي. فلما طلب منهم انه يجلس معاهم بحضور والدتهم، قالوا له: حياك الله، تفضل. فعلا جلسوا وفي البيت عادي، ووالدتهم موجودة، واخوهم العسكري تو جاي من الدوام. هذا العسكري كان برتبة رئيس عرفة، طبعا هالرتبة هذه اعتقد انتهت، استبدلوها في وكيل الاول وكيل ضابط وكذا. فالعسكري جاي من دوامه ومعاه سلاحه M16، وهذا السلاح اللي تم استخدامه في تحرير الكويت، سلاح جديد على العسكريين في الكويت، يعني استخدموه ما صار له يعني 3 سنوات 4 سنوات، وكان في هالوقت هذا في 94 و95 كان العسكري ياخذ السلاح معاه للبيت كعهده يعني. فهذا داخل عليهم في سلاحه وجلس ويسولف عادي ووضع طبيعي وفي بدلة العسكرية. وأثناء هم حديثهم نزل استخرج المخزن، مخزن الطلقات اللي يكون في السلاح، طلع المخزن وحطه على جنب وجلس يرتب سلاحه ينظفه وكذا، لأنه راجع على طول لمكان عمله والظهر عنده تفتيش وكذا على الأسلحة، فيبي ينظف سلاحه أثناء حديثه معاهم. يعني الحديث كان جدا ودي، فمنزل سلاحه على جنب والمخزن على الأرض وينظف وكذا ويسولف وياهم. فقال المحامي، أعطاهم الصدمة، قال لهم شوفوا أنا ما أحب ألف وأدور، والدتكم هذه جتني المكتب وطلبت مني أني أفض المشاكل اللي بينكم وأنكم تبيعون البيت وكل واحد يأخذ نصيبة. ورط العجوز المسكينة، والعجوز كانت واقفة انصدمت. المحامي، أنا رايحك مكلمتك علشان أتكلمهم أنت عن طريقك بأسلوبك وبشكل يتقبلونه، أنت رايح قايلهم إن أنا اللي طالبة منك إنه يبيعون البيت وإنه يفضوا، يعني علشان لا يفهمون غلط إن والدتكم كأنها تبي تخلص منكم. فكان يعني كطريقة هي سوتها إنه أول اللي يفهمهم هذا فضحها. فالمسكينة العجوز انصدمت وانحرجت من راسها، والعيال يطالعونها، يما أنت اللي رايحت له قالت له إن تعال وفض المشكلة بين أهل الأخوان وقول لهم يبيعون البيت وليش هالكلام. فواحد من العيال قال حق أخوه، وإذا راحت شو المشكلة؟ الثاني قال له أسكت ولا تتكلم. فردوا ويتشاجرون، المشاجرة ما صارت بين اثنين، تدخل طرف ثالث وطرف رابع وخامس، وصارت شربكة. هالشباب هذول وهم صغار يتشاجرون لحد ما كبروا ومتعودين على الضرب، وواحد يضرب الثاني وما أحد يقدر يفاككهم من بعض لين يتضاربون ويتعبون ويسكتون. الآن المحامي بينهم والشباب يتضاربون، أخوهم العسكري هذا هو أفضل واحد فيهم، شاب في قمة الحكمة والذكاء، وتعرفون عسكري وعنده شوي بعد يعني نظر في موضوع المشاجرات وانه يهدي بين اخوانه وكذا. فقاعد يحاول انه يفاكك بين اخوانه، يا جماعة لحظة شوي خلنا نتفاهم، عيب عليكم، رجال غريب قاعد بيننا اللي هو المحامي، خلونا نتكلم. واثناء ما كان يفاكك بين اخوانه وماسك بايده السلاح، طبعا السلاح ما في مخزن ما في طلقات، لكن أثناء العصبية ويدفع هذا يوخر هذا والسلاح بإيده، لأن الموضوع صار فجأة، ويضغط على الزناد، زناد السلاح. تقول لي وإذا ضغط على الزناد أكيد ما في طلقة، صحيح ما في طلقة، لكن شو المشكلة؟ M16 هذه أوتوماتيكيا إذا أطلقت منها رصاصة على طول أهو السلاح بنفسه يعشق، يعني يحط الطلقة الثانية في مكان إطلاق النار، يعني طلقة تروح على طول تكون في طلقة مكانها، حتى لو أنك نزعت المخزن اللي يحمل الطلقات، يعني حتى لو أنك شيل المخزن في طلقة موجودة في مرمى النار نفسه اللي داخل السلاح. وبما أن السلاح هذا جديد وهذا العسكري قليل خبرة في السلاح، يعتقد أنه بس يطلع المخزن أنه خلاص يعني ما فيه. المهم أثناء يفاكك إخوانه ويضغط على الزناد وتجي الطلقة في صدر والده، لحظات وفارقت الحياة المسكينة وسط ذهول الأخوان كلهم، التموا ويبكون يحاولون يسعفونها، لكن المرأة توفت الله يرحمها. طبعا هذا العسكري انهار من البكي ما هو مصدق اللي صار وشلون الطلقة طلعت وأنا متأكد وجالس أنظف السلاح وما فيها أصلا طلقة شلون؟ ما هو عارف. قال لا مستحيل في شيء غلط صار المخزن برا ويحلف حق أخواني يا جماعة تشوفون أنتم والله أنا ما قتلت أمي والله العظيم. لكن الوضع صعب السيطرة عليه وصعب الاستيعاب صراحة. واحد يقتل أمه على شنو؟ على نزاع على ورث ولا على بيت ولا على شنو؟ شنو اللي يسوى؟ والدتك راحت خلاص الدنيا كلها ما تسوى. والعسكري ينهار ويبكي وكذا. المهم بلغوا رجال الأمن وجوا خذوا العسكري ورفعوا جثة والدتهم للطب الشرعي. تعال يا العسكري. الحين هني العسكري صار فوق الألم اللي هو فيه إنه هو يعني شعور كارثي. واحد قاتل أمه ويبكي عليها ومتقطع من الندم والحسرة وفوق هذا متهم بأنه قاتلها. يقول والله العظيم ما قصت واسألوا أخواني والله كنت أفاكك بينهم والسلاح ما في مخزن أنا حاط المخزن على الأرض وأنا ماسك السلاح بيدي ولحظة يعني عصبية وأنا قاعد أفرق بينهم ضغط على الزر ما توقعت أصلاً أن في طلقة وما جت الطلقة من بين كل الحضور إلا في والدتي. قالوا له الكلام هذا ما ينفع أنت أصلاً ليش كنت ماسك السلاح؟ قال كنت أنظفه وصارت مشاجرة بين أخواني وقمت على طول حطيت إيديني أبقى أفرقهم. قالوا زين وش معنى الرصاصة ما جت إلا في والدتك اللي بسببها حصلت المشاجرة لأنها هي اللي جابت المحامي؟ يعني أنتم فهمتوا شو الفكرة؟ سألوا الأخوان قالوا لهم شو اللي صاير؟ قالت والله والدتي كانت مكلمة محامي وإحنا زعلنا وصارت بينها مشاجرة على هالموضوع وأخوي أطلق النار. قال يعني متأكدين أن أطلق النار صوب على قال والله ما ندري إحنا كنا نتشاجر. الموضوع كان مبهم هل الأخوان يصدقون أخوهم أنه فعلا هو قتل والدتهم بالخطأ ولا المهم رجال الأمن لما تأكدوا أنه فعلا المخزن كان على الأرض وفي شهود وحتى المحامي اللي كان موجود أكد أن المخزن كان برا قالوا له أنت عسكري وجهلك بوجود طلقة في مكان النار إطلاق النار هذا ما يعفيك من المسؤولية. شنو والله أنا ما أعرف أو مو متعلم على السلاح M16 لازم تعرف سلاح تحمله أنت لازم تعرف نظامه أنه أوتوماتيكيا يحط طلقة بدل اللي أطلقتها هذا ما يعفيك. المهم احكموا عليه في أول درجة بالإعدام لكن الإخوان والعمام والأهل كلهم جو تنازلوا عن أخوهم لكن المحكمة ما اقتنعت برواية أن الرصاصة جت بالخطأ رغم أن الولد منهار وما في شيء يدفع أنه يقتل والدته لكن جميع الأدلة تدينه. مالكم بالطويلة في الاستئناف تم تخفيض الحكم إلى 15 سنة ومن بعدها الأولاد أو الأخوان هذول أصبحوا على قلب واحد وعرفوا أن يعني مقتل والدتهم هذا هو الخسارة الحقيقية في الدنيا ما هي الفلوس ولا هو البيت ولا هو أي شيء يعني ما في شيء يسوى من بعد والدتهم. وأخوهم العسكري نفذ محكومية السجن 15 سنة وكانت هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.